من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا. نادت بك الرسل الكرام جميعهم فبشر وملائك الرحمن خلفك سجدا. فمع القرآن الكريم الذي نزل على المختار نستمع، وللقرآن الكريم وبه نبدأ. فمع دعامة من دعائم الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز زقازيق محافظة الشرقية، فضيلة القاري الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي، فليتفضل وله جزيل الشكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كان الذي عليه تذيرون ذا بينهم لكم تديرون ذا بينكم فليس عليكم جناح ولا تكتموا الشهادة ولا تكتم الشهادة Oh. هذه وعفو عنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين كفروا بآيات Ooh.